سائلة تقول: هل يجوز لها أن تصلي الفجر قبل الإقامة؟ والجواب: هذا سؤال مهم جدا للرجال وللنساء، وهو أن الفجر عندنا حسب الخبرة، خبرة الأكابر وعلى رأسهم الشيخ أحمد رحمه الله، يرى بأن الفجر يطلع عندنا في هذه المنطقة بعد ثلث ساعة من الأذان المحدد على تقويم أم القرى، وهذا كما أخبر رحمه الله أيام حياته بأنه قد رأى ذلك وسبره وكان يفعل على هذه الطريقة رحمه الله. فالإقامة إن كانت بعد هذا الوقت بعد ثلث ساعة من الأذان في تقويم الهجري أو 25 دقيقة فهي تصلي، أما قبلها فأرى أنها لا تستعجل وتحاول أن تكون صلاتها في الوقت. هنا تنبيه أيضا، وهو أن الذين يدخلون المسجد في صلاة الفجر يدخلون بعد الأذان مباشرة، فتجده يصلي ركعتين ويجلس ولا يصلي بعدها شيء، وهذا ربما يحرم أجر سنة الفجر. سنة الفجر أجرها عظيم، ثبت في الحديث: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، سنة خير من الدنيا وما فيها، فينبغي للمسلم أن يحرص أن يصليها في الوقت. فإذا مثلا يعرف إمامه أنه ما يقوم للصلاة إلا بعد 25 دقيقة، أنت بعد 20 دقيقة قم وصلي ركعتين ثم بعد ذلك تقام الصلاة وتدخل في الفرض. واضح؟ نعم، تكون تحية المسجد، تكون تحية المسجد، ثم بعد الثلث ساعة يقوم يؤدي السنة، سنة الفجر التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. هذا أحوط للمسلم. قد بعضهم يقول: يا إخوة، في مكة تجد أنهم يقيمون بعد 5 دقائق وبعد 10 دقائق. وقد أجاب بعض أهل العلم عن هذا، وهو أن توقيت مكة يختلف، فهم يراعون هذه المسألة، فهم يجعلون وقت إضافي في التقويم، لأنهم يعرفون أن حال الحرم يختلف عن حال المساجد. وعندنا تعرفون أن الأوقاف وإدارات الأوقاف في كل مناطق المملكة يجعلون توقيت بين الأذان وبين الإقامة في الفجر كم؟ 25 دقيقة. أصابوا في هذا وفقهم الله. هذا من باب التذكير. نعم.